وحسن قصدي عسى أراه الله وحسن قصدي عسى أراه فانظر إلى الكون باعتبار فانظر إلى الكون باعتبار في أرض والصخرة المشرفة مصر نبينا ولا أقصى يا نور العين قبلتنا الأولى والصخرة المشرفة مصر نبينا دعوانا الأقصى يرجى بنادي دعوة دعوة للشام يرجى بنادي دعوة أبو الزغرة قائدنا أبو الزغرة قدوتنا أبو الزغرة شافعنا أبو الزغرة ممدحنا يا أحبابي حبيبي هائل تحيل وجسم اسمك في ضريحة رطب أعطيتك شعودا من جريد رطب أصحاب كفهم هند الصغار من عظمة أصحاب كفهم هند صار من عظمة ما من حديث به المختار يفتخر إلا وكنت الذي يعنيه يا عمر إلا وكنت الذي يعني يا عمر من لي بمدحك وفي الشعر أو فيها يا أحد للناس حبا إذ نطق فيها فاروق جنات علم ظلنا نخرج يتامى عمر والعيش ليهم يعدك أغنوا الله لو عهدك علينا يعد كان الشرع ساد ما صرنا غرب فينا غرب فينا اسمع